بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنزل الحديث مع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وكتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكان قد عقد فصلا بدأه بقوله: وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل علم. وقد عرفنا أن جملة ما في هذا الفصل مكرر كعادته رحمه الله تعالى، يكرر بعض المسائل وكان في تكراره فوائد، لأنه يعيد اللفظ ويزيد عليه ما يكون زائدا على ما سبق. وبينا أن قوله القسم الثالث أراد به ما صرح به، قال: كما تقدم بسط الكلام على ذلك، وهو أي القسم الثالث، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسه، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به. وهذا القاعدة واضحة، يعني هذا الأصل ممنوع. وأشار بالقسم الثالث إلى أن القسم الأول هو التوسل المشروع، والقسم الثاني هو التوسل بالذوات أو بالجاه، وإن عاد في ضمن هذا النوع الثالث النوع الثاني، لكنه عنده رحمه الله تعالى أن القسم الثالث أشد في المنع بخلاف القسم الثاني، وهو قد سوغ فيه شيئا من النزاع. والثالث هذا إن نقل قد نقل القول عمن لا يعد قوله حجة، وبعضه ثابت كما قال وبعضه لم يثبت، وعلى كل الحجة في الدليل الشرعي، سواء نقل عن بعض أهل العلم أو لم ينقل. فالقسم الثاني والقسم الثالث يشتركان في المنع، وكل منهما يكون بدعة، هو لا يعتبر شركا أكبر. قد يخطي بعض طلبة العلم يظن أن هذا النوع من المكفر، لا، وإنما النوع المكفر الذي هو الشرك الأكبر سؤال الموتى، ويسمى ماذا؟ يسمى توسلا كما هو في عرف المتأخرين. فإذا جاء في كلام أهل العلم ما يتعلق بالتوسل البدعي، فلابد من النظر ماذا يقصد بالتوسل البدعي. هل يقصد به ما يتعلق بسؤال الموتى، أو السؤال يعني سؤال الله تعالى بالجاه ونحو ذلك؟ ففرق بين النوعين، فرق بين التوسل البدعي والتوسل الشركي. ثم وصلنا إلى قوله: فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله. عرفنا أن هذا ليس حكما من ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإنما من قبيل تنزل مع الخصم. إن جوزت السؤال بما عظمه الله تعالى حينئذ عمم، لكنه لا يعمم. قال: وإن لم يكن سائغا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك مطلقا. لا فرق في السؤال بين المخلوقات المعظمة وغيرها، هل ثم فرق؟ الجواب لا. المخالف يفرق، لابد أن يفرق، لا يوجد أحد كما قال لا يقول مسلم أن كل مخلوق يقسم به على الله تعالى، لأنه يدخل ماذا؟ الإنس والجن والمؤمن والكافر. هل هؤلاء المخالفون يقولون بذلك؟ الجواب لا. إذن لابد أن يفرق، فالتفريق حاصل بين مخلوق معظم ومخلوق غير معظم. قل: هذا مخلوق وهذا مخلوق، إذا جاز القسم بالمخلوق المعظم ما المانع أن يقسم بالمخلوق غير المعظم؟ لا فرق بين هذا وذاك. ولذلك قال: وإن لم يكن سائغا، وهذا هو القول، لا يسأل بمخلوق مطلقا لا معظم ولا غير معظم، لم يجز أن يسأل بشيء. إذا لا فرق في السؤال بين المخلوقات المعظمة وغير المعظمة، فغير المعظمة كالمعظمة، صحيح؟ غير المعظمة كالمعظمة، لماذا؟ لعدم الدليل الشرعي، لعدم الدليل الشرعي، ولم يكن ثم نقل. ولذلك صدر الفصل بماذا؟ لم يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك. وإذا كان كذلك حينئذ الأصل المنع وليس الأصل الجواز، واضح هذا؟ فنربط هذا الكلام بما قرره أولا في أول الفصل. وهذه عادة بعض أهل العلم أو كثير، أنه إذا بدأ الفصل أو الباب يقعد ما هو القاعدة والأصل، ثم قد يقع في كلام ما هو متشابه أو محتمل فتفسر هذا الكلام المتأخر به بالأول. فغير المعظمة كالمعظمة لعدم دليل صحيح على التفريق، وهو كالحالف بالمخلوقات، لا يجوز التفريق مخلوق عن مخلوق، لا يجوز أن يقول ماذا، يجوز أن يحلف بالمخلوق المعظم دون غير المعظم. لأنه إذا قيل ماذا، إذا قيل جاز بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا ونوح، يجوز أو لا يجوز، يمنع. إذا ما الفرق؟ هات علة واضحة بينة دليل ينص على أنه يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم وتمنعه في نوح عليه السلام، هذا نبي وهذا نبي. إذن غير المعظم كالمعظم، فإذا كان التفريق يبطل بين المعظم وهو مفصل في ذلك، فغير المعظم كالمعظم لعدم ماذا؟ لعدم دليل واضح يدل على ذلك، لأن التخصيص هذا لا يكون إلا بالشرع، لابد من دليل واضح بين. فإذا قال يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت رواية الإمام أحمد، حين يقول يجوز الحلف بماذا؟ وإن كان ثم رواية أخرى، أو عمامه بن عقيل، عمامه بن عقيل أبو الوفاء بن عقيل، فيرد عليه بماذا؟ أن الإمام أحمد خاص النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه غيره، فإذا منع قلنا يمنع هنا، لا فرق بين هذا وذاك. وهذا كالحلف بالمخلوقات لا يجوز دون تفريق، فالباب واحد، لا يجوز مطلقا، يعني لا يجوز مطلقا، فلا يفرق بين معظم وغير معظم. فباب السؤال والإقسام كباب الحلف، كباب الحلف. قال فالسؤال لله تعالى بالمخلوقات إن كان بما أقسم به وعظمه من المخلوقات فيسوغ السؤال بذلك كله، يعني بكل مخلوق لا يفرق، وإن لم يكن سائغا لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك. وعرفنا أن زيادة المحقق لا وحرف العطف الواو باطنة، لعل يظن ماذا لم نقف على هذه النسخة، لا زادها لأن الكلام لا يستقيم عنده، وكل كلام مستقيم واضح بين، لا أدري ما الذي فهمه هو حتى يقول ماذا كلام تمية لا يستقيم إلا بهذه الزيادة، هو مستقيم لأن تمية لم يقرر أصلا، وإنما هو يخاطب ماذا، يجادل ويخاصم المخالف إما كذا وإما كذا. وإن لم يكن سائغا، وهذا هو الصواب، لم يجز أن يسأل بشيء من ذلك. والتفريق في ذلك بين معظم ومعظم كتفريق من فرق فجوز الحلف ببعض المخلوقات دون بعض، إذن الباب واحد، الباب واحد. وكما أن هذا فرق باطن فكذلك الآخر، فكما أن هذا الذي هو التفريق بين مخلوق ومخلوق في الحلف فكذلك الآخر الذي هو السؤال، إذن تجعل أصلا هنا الباب واحد. كما أنه لا يفرق في الحلف بغير الله تعالى بين مخلوق ومخلوق، معظم وغير معظم، كذلك السؤال لا فرق بينهما، وكل منهما يجتمع فيه ماذا؟ عدم الدليل، عدم النقل. وإذا كان الدليل هو الأصل هنا في الإثبات، فإذا لم يأتي دليل نمنع ولا يجوز. لماذا؟ لو كان جائزا لأمر الله تعالى به، أو أذن الله تعالى به، أو فعله الصحابة، لكنهم امتنعوا من ذلك. قال ولو فرق مفرق بين ما يؤمن به وبين ما لا يؤمن به قيل له فيجب الإيمان بالملائكة، يعني كما لو فرق بين ماذا؟ الإيمان بالملائكة، قال يؤمن ببعض ولا يؤمن ببعض، قلنا كفرت بالجميع لا يفرق. كذلك المنع، كذلك المنع في الحال بغير الله تعالى، جاء المنع على جهة العموم، إذا فرق حينئذ امتثل النهي لم يمتثل، لم يمتثل. هنا كذلك إذا آمن ببعض ولم يؤمن ببعض لم يمتثل الأمر بالإيمان بالملائكة، وكذلك ما يتعلق به بالرسل. وجاء النص أن من فرق بين الرسل في الإيمان آمن ببعض ولم يؤمن ببعض فقد كفر به بالجميع حتى من آمن به. قد يقول قائل كيف وقد آمن ببعض، لما لا نسميه إيمانا؟ قل هذا كما مر معنا في كلام كثير تذكرونه، أنه قال هذا الإيمان ليس إيمانا شرعيا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تكفرون ببعض معناه ماذا؟ كفر بالجميع، لكنه فصل باعتبار المتلقي أو المخاطب، هو الذي آمن ببعض وكفر ببعض في الشرع حكمه ماذا؟ كافر بالجميع، لكن باعتبار حاله وواقعه يصلي بعض الصلوات ويترك بعض الصلوات، على الصحيح كافر، لكنه عنده ماذا؟ مؤمن مسلم ويصلي بعضا ويترك بعضا باعتباره هو. فقوله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ليس فيه إثبات الإيمان الشرعي له، وإنما بيان حاله، وأن هذا الحال الإيمان بالبعض والكفر بالبعض لا يعتبر إيمانا شرعيا، فينفع عنه وصف الإيمان كليا، لأن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ. واضح هذا؟ قال هنا قيل له فيجب الإيمان بالملائكة والنبيين ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك، هذا ما يتعلق به بالآخرة، إيمان باليوم الآخر يجب أن يؤمن به، فإذا بلغه على جهة التفصيل ما يكون في الجنة وما يكون في النار وجب أن يؤمن به ماذا؟ تفصيلا، قلنا إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، فإذا بلغه التفصيل وفصل في الإيمان آمن ببعض ولم يؤمن ببعض، لم يؤمن بالجميع، فالركن حينئذ يكون ماذا؟ يكون منتفيا، نقول هذا لم يؤمن بركن الإيمان باليوم الآخر، ننفي عنه؟ ننفي، قال نعم أنا أؤمن بالجنة والنار، قلنا لكن بلغك ماذا؟ الحور العين بطريق صحيح ثابت أو متواتر وأنكرته، إنكارك ذلك إنكارك هذا النوع نحكم عليك بماذا؟ بالكفر، وإيمانك الذي آمنت به هذا يعتبر لاغيا ليس إيمانا شرعيا، فبهذا الاعتبار لا يتبعض، ولذلك عند أهل السنة والجماعة باعتبار دخول الأعمال في مسمى الإيمان قلنا ماذا؟ من حيث الجنس هو ركن، هو ركن، فإذا ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المنهيات هل ينتفي الإيمان؟ لا ينتفي الإيمان، والبحث مع مسلم، لكن لو ترك بعض الواجبات المتفق عليها وهي لا تنافي أصل الإيمان بهذا القيد، لا تنافي أصل الإيمان، وكان تركه مع اعتقاد لعدم الوجوب يكون منافيا أو لا؟ يكون منافيا، إذا فيه تفصيل فيه تفصيل، وكذلك باعتبار المنهي، لو فعل المنهي كالربا مثلا مسلم ووقع في الربا يكفر؟ لا يكفر، لأنه يعتبر معصية، والمعصية هذه لا تنافي أصل الإيمان، لكن لو اعتقد الاستحلال يكفر، إذن فرق بين النوعين. قال هنا ويؤمن بكل ما أخبر به الرسول مثل منكر ونكير والحور العين والولدان وغير ذلك، لما علمه التفصيل وجب أن يؤمن به بكل جزئية، لو لم يعلم قبل منه الإيمان الإجمالي كما هو الشأن في الملائكة والكتب النبيين ونحو ذلك. قال أفيجوز أن يقسم بهذه المخلوقات لكونه يجب الإيمان بها؟ جواب لا، كون الإيمان يجب الإيمان بها دل على ماذا؟ على تعظيمها، يجب الإيمان بالحور العين وبلغ كذلك، إذن هذا معظم أو لا؟ معظم، بدليل لو أنكره لكفر، هذا تعظيم لا شك في ذلك. أم يجوز السؤال بها كذا؟ لا يجوز، لا الحلف ولا السؤال بها، إذن هذا على وجه العموم. قال فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء، سببا لإجابة الدعاء بماذا نعبر؟ إذا لم يكن سببا شرعيا بل كان سببا أجنبيا، إذا كان سببا أجنبيا هل يحصل المسبب عند السبب الأجنبي أو لا؟ نعم عنده قد يحصل، نعم قد يحصل، لكن لا يكون سببا، لذلك عبرت بماذا؟ عند، لا بالسبب الأجنبي. هل يحصل، سؤال مرة أخرى، هل يحصل المسبب بالسبب الأجنبي؟ لا يحصل، إذا فرق بين النوعين أو لا؟ فرق بين النوعين. فإذا قال لك في قولك عنده هذه أشعرية مغلفة، وهذا من شأن الأشاعرة قاتلهم الله، ها ما الجواب؟ قل الأشاعرة ينفون الأسباب الشرعية والقدرية مطلقا، وأما نحن نثبت، فالسبب الشرعي أو الثابت بطريق شرعي أو قدري نحكم عليه بماذا؟ أن المسبب يحصل به لا عنده، وهم عندهم يحصل عنده لا به، هذا محل النزاع. وأما السبب الأجنبي هذا منفي من جهة الشرع ومن جهة القدر، حينئذ لا يحصل به قطعا، لأن المدار في إثبات سببية السبب لابد من ماذا؟ لابد من قدر أو شرع كما مر في كتاب التوحيد. قال هنا: فتبين أن السؤال بالأسباب إذا لم يكن المسؤول به سببا لإجابة الدعاء فلا فرق بين السؤال بمخلوق ومخلوق، هذا أجنبي وهذا أجنبي، كما لا فرق بين القسم بمخلوق ومخلوق، كذلك الباب واحد، الاقسام والحلف، وكل ذلك غير جائز، لم يكن سببا شرعيا، لم يكن سببا شرعيا، وإنما السؤال يكون بماذا؟ توسل بما ذكره سابقا، توسل الشرعي بالأسماء حسنى والصفات أفعال العبد الأعمال الصالحة ونحو ذلك، دعاء سبب، صحيح أو لا؟ فهذه أسباب شرعية، أسباب شرعية. وأما ما لم يأتي به النص والدليل حينئذ الأصل فيه ماذا؟ الأصل فيه المنع، وكل ذلك غير جائز، فتبين أنه لا يجوز ذلك كما قاله من قاله من العلماء والله أعلم. ثم انتقل رحمه الله إلى حجة يحتج بها من يجوز الإقسام، قال: وأما قوله تعالى، هذا رد شبهة، هذا رد شبهة لهم يحتجون بها لهذا النص على ماذا؟ على جواز التوسل البدعي، على جواز التوسل البدعي، قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هذا مر معنا في منهاج التأسيس، هذه الحجة هي جرجيسية قديمة، تمية رد على داود بن جرجيس في منهاج التأسيس صفحة 301، قال هناك ناقل أن الشيخ عبد اللطيف رحمه الله قال: العراقي النقل 44، وذكر كلام لابن القيم، ذكر كلام لابن القيم في البدايع، ثم قال داود: وذكر المفسرون أن استفتاحهم، وكانوا من قبل يستفتحون، أن استفتاحهم به يعني اليهود، يستدل بفعل اليهود، يترك النصوص ويأتي ماذا؟ بفعل اليهود، وهذه شبهة، لأن شرع من قبلنا شرع لنا ولم يأتي ماذا؟ ناسخ لهم، كذا الشبهة. قال: وذكر المفسرون أن استفتاحهم به يعني اليهود قبل ظهوره للوجود، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هو قولهم ما هو؟ اللهم بحرمة هذا النبي، جاء اللهم بحرمة هذا النبي الذي يكون آخر الزمان، انصرنا وافتح لنا، فينصرون يفتح لهم. إذا هذا توسل بماذا؟ توسل بدعي حكى عن اليهود ولم ينكره عليه. ومعلوم أن القاعدة فيما نقله الله تعالى عمن سلف وسبق، إن أنكره يعني رده أو باطل، وإن سكت عنه حينئذ نكون ماذا؟ أصل فيه القبول، يعني رضي عنهم، فينصرون ويفتح لهم. قال العراقي: ورأيت في بعض حواشي البيضاوي نقلا عن السعد التفتزاني قال: والأظهر أنهم كانوا يطلبون الفتح من الله عليهم متوسلين بذكره صلى الله عليه وسلم ويجعلون اسمه شفيعا، انتهى. هذا كلام العراقي. إذن هذا دليل يحتج به من يجيز التوسل البدعي. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يقول ماذا؟ اللهم بحرمة هذا النبي، وأقره الله تعالى ما أنكره. قال الشيخ عبد اللطيف: والجواب أن يقال: ليس في كلام ابن القيم ما يدل على مسألة النزاع، وليس في كلام المفسرين ما يدل على ذلك. هل قال أحد إنهم يسألونه الفتح والنصر على أعدائه من المشركين؟ وهذا سيذكره كذلك ابن تيمية فيما يأتي إن شاء الله تعالى، وهو أن هذا الدليل كغيره من الأدلة، كحديث الأعمى، حديث الأعمى يذكر هؤلاء المشركون في ماذا؟ في تجويز سؤال الأولياء، وهذا شرك أكبر، يعني الاستغاثة وسؤال الموتى، ما نوعه؟ هذا بدعي؟ لا، هذا شرك أكبر. يستدلون بهذا في ماذا؟ لو اقتصروا على ظاهره وأنه يجوز التوسل بالذات والجاه لقيل ماذا؟ الخلاف معهم في بدعة ثبتت أو لم تثبت، لكن هم يستدلون به على ما هو أعظم من ذلك، فيثبتون التوسل باعتبار كونه ماذا؟ بالذات، ثم يقيسون الميت على الحي، قل لا فرق بين الحي والميت، فيسأل الميت. وهنا كذلك هذا النص يستدلون به على السؤال أولا بجاه المسؤول سواء كان نبيا أو غيره، ثم بعد ذلك يترقى بهم الحال فيسألونه من دون الله تعالى. ولذلك رد عليهم الشيخ عبد اللطيف، وكذلك سيأتي في كلام تيمية رحمه تعالى، أنه لو جاز سلمنا فالحديث لا يعد أن يثبت ماذا؟ التوسل بالذات فقط أو الإقسام بالذات، وأنت تستدل به على ماذا؟ على سؤال الموتى، وفرق بين النوعين، فرق بين النوعين. فهذا الأول يعتبر بدعة لا تخرج من الملة، بدعة مفسقة، وأما سؤال الموتى هذا لا شك أنه شرك صريح. قال شيخ عبد اللطيف: هل قال أحد إنهم يسألونه الفتحة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو سألوا الله تعالى بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن السؤال بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر شركا أكبر، لكن سؤاله الفتحة هذا لا شك أنه شرك أكبر، لا سيما بعد ماذا؟ بعد موت عليه الصلاة والسلام. قال: هل قال أحد إنهم يسألونه الفتح والنصر على أعدائهم من المشركين، وأن الآية دلت على هذا بوجه من الوجوه، هذا لا يقوله عاقل فضلا عن المسلم، فضلا عن العالم، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وإنما كان استفتاحهم به طلبوا وإنما كان استفتاحهم به طلب الفتح بخروج محمد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به الأنبياء، هذا المراد به الاستفتاح، وذكرت صفته ونعته في التوراة الذي أظل زمان خروجه، هذا الذي ذكره المفسرون كابن جرير وابن كثير وأمثالهم من الآئمة الذين إليهم المرجع في علم التأويل، وما نقله العراقي لم يقله المفسرون وإنما نقله بعضهم كالقرطبي، فكلام العراقي مجازفا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما قوله تعالى وكانوا، إذن عرفنا لماذا ذكر هذا الدليل، لأن من يحتد بجواز التوسل أو الإقسام بالذات يستدل به بأن الاستفتاح المذكور في النص هو ماذا؟ السؤال بالذات. قال: وأما قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فكانت اليهود، بدأ بماذا؟ النقل الثابت في سبب النزول وفي فهم الآية، ما هو الذي اتفق عليه المفسرون هو الذي بدأ به، بدأ بالصواب والحق، ثم يأتي بعد ذلك يذكر ما يحتج به المخالف. قال: فكانت اليهود، اليهود من أين أخذ اليهود؟ لأن الآية فيه وكانوا الواو، يعني كانت اليهود، فهو أظهر الضمير، عبر عن الضمير ماذا؟ بالظاهر. وكانوا من قبل، وكانوا أي اليهود من قبل، أي من قبل، ها، من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت اليهود يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقول للمشركين، يهود ومشركون، تقول للمشركين: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم. هذا الاستفتاح، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم بوجوده وبعثته يبعث فنؤمن به ونقاتلكم فيكون النصر، لأنه نبي، هذا معنى الاستفتاح. هذا شرك أو بدعة؟ جواب لا. قال: سوف يبعث هذا النبي ونقاتلكم معه فنقتلكم. لم يكونوا، يقول تيمية، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به، بذاته أبذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسألون به، يعني يسألون الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن سؤاله هو، يعني امتنع ماذا؟ سؤالهم بذاته، إذن لم يسأله قطعا، وسؤاله هذا لسيما إذا كان غائبا يعتبر من الشرك. قال: لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به، فمن جعل الآية تفيد هذا المعنى فاستدلاله باطل، لأن هذه الآية لها سبب نزول، ولابد من الرجوع في ماذا؟ في معرفة أسباب النزول إلى النقل الصحيح. ولم يقل أحد من السلف ما قال به هؤلاء المتأخرون، لم يكونوا يقسمون على الله بذاته ولا يسألون به، بل يقولون: اللهم، إذا سألوا الله تعالى دعاء: اللهم ابعث هذا النبي الأمي لنتبعه ونقتل هؤلاء معه، إذا نؤمن به، وهذا معنى الاتباع، ثم يكونون ماذا؟ أنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا به، أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقاتلون المشركين، وحينئذ صار ماذا؟ مظنة النصر، مظنة النصر. هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، فمن زاد على ذلك وحينئذ مردود عليه بهذا النقل وعليه فلا حجة لهم في هذه الآية. يكفي هذا، يكفي أن نثبت معنى الآية على هذا المعنى ونمنع أن يزاد عليه حرف واحد للبتة. قال هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير أو المرجع وعليه يدل القرآن، فإنه قال تعالى وكانوا من قبل يستفتحون أي يستنصرون به، والاستفتاح استفعال من الفتح والسين هذه للطلب، والاستفتاح الاستنصار يعني طلب النصر استفعال، وهو طلب الفتح والنصر. فطلب الفتح والنصر به بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أن يبعث فيقاتلونهم أي يقاتلون المشركين معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبهذا ينصرون ليس هو بإقسامهم به وسؤالهم به، لأنه لو كان كذلك لما علقوه على البعثة، لو كان مجرد الإقسام هو سبب للنصر لو كان كذلك لأقسموا به على الله تعالى قبل أن يبعث، لا فرق بينهم صحيح أو لا، لكن لما قيدوه بالبعثة يعني بمعنى أنه يوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبعث دل ذلك على أنه ليس المراد به الإقسام، إذ لو كان المراد به الإقسام لما علقوه على ماذا؟ على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقسم مباشرة، قال اللهم نقسم عليك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم فينصرون، ولم يكن كذلك، إذن الواقع يكذب ذلك. قال ليس هو بإقسامهم به بالنبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم به، يعني إقسامهم على الله به وسؤالهم لله تعالى به بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كذلك لكانوا إذا سألوا أو أقسموا به يعني قبل البعثة نصروا، ولم يكن الأمر كذلك. فهمتم هذه؟ لو كان التفسير الذي يذكره هؤلاء المبتدعة أن هذه الآية تدل على الإقسام بالذات، قلنا لما ينتظرون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ينتظرون؟ فانتظارهم للبعثة وتعليقهم النصر على المشركين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به والاتباع دليل على ماذا؟ على أنهم لم يكونوا يقسمون به، هذا استدلال حسن. بل لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نصر الله من آمن به وجاهد معه على من خالفه كما هو معلوم، فالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كما مر أصل يعتبر في التوسل، التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا إشكال فيه ثابت بل هو من أصل الدين. قال وما ذكره بعض المفسرين، رجع إلى ماذا؟ إلى الاستدلال الفاسد. وفي السابق قال هذا هو النقل الثابت عند أهل التفسير، ثم قال وما ذكره بعض المفسرين، إذن هذا البعض لا عبرة به لأن قوله شاذ، والعبرة بماذا؟ بما ثبت نقلهم عن السلف، ولذلك عمم أولا قال عند أهل التفسير، هذا فيه تعميم أو لا؟ فيه تعميم، مع أن بعض المفسرين قد خالف، إذن لا عبرة بهذا البعض، لا عبرة به بهذا البعض. قال وما ذكره بعض المفسرين من أنهم، الضمير يعود إلى اليهود، من أنهم كانوا أي اليهود يقسمون به أو يسألون به، يعني في تفسير الآية ذكر بعض المفسرين كما ذكره هنا عن العراقي أنه نسب ذلك للقرطبي، فابن تيمية رحمه تعالى يرى أنه لا عبرة به، قول شاذ. قال وما ذكره بعض المفسرين من أنهم كانوا يقسمون به بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني اليهود، أو يسألون يعني اليهود به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته، فهو نقل شاذ، نقل شاذ. لماذا؟ لأنه خالف ما عليه سلف قاطبة، لم يعرف عن أحد من الصحابة ولا من تبعه ماذا؟ أن التوسل هنا والإقسام بالذات، وإنما هو على الوصف المذكور سابقا، فهو نقل شاذ مخالف به للنقول، مخالف به، مخالف به أي مخالف صاحبه به أي بهذا القول، مخالف هو، لأن اسم الفاعل فيه ماذا؟ فيه ضمير مستتر فاعل يطلب فاعل، مخالف هو أي صاحب المفسر هذا المتأخر ولا عبرة به، مخالف به بهذا القول بهذا النقل. خالف ماذا؟ مخالف للنقول، ويصح أن يقول ماذا؟ مخالف به النقول، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ هل يصح أن نقول مخالف به النقول بالنصب؟ يجوز أو لا يجوز؟ أو بدعة نحوية؟ يجوز، نعم، مخالف به النقول يجوز، ويجوز أن يعديه بماذا؟ بلام التعدية، بلام التعدية. وهذا قلنا قاعدة عامة في كل ما لم يكن فعلا وعمل عمل الفعل يجوز تعديته بحرف لأنه ضعيف. وقلنا مرارا فعال لما يريد، فعال ما يريد، يجوز أو لا يجوز؟ الوجهان، نعم، فعال لما يريد، فعال ما يريد، فاسم الفاعل إذا عمل فيما بعد ونصب جاز فيه الوجهان. ومثله الفعل لو تقدم عليه معموله مفعول به، يجوز أن تقول ماذا؟ لزيد ضربت. لزيد اللام حرف جر زائد، زيد مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة. إن كنتم للرؤية تعبرون، تعبرون الرؤية، للرؤية تعبرون، للرؤية إعرابها هنا، للرؤية ما إعرابها؟ مفعول به مقدم، دخلت عليه اللام. لما؟ لأن الفعل في الأصل يعمل فيما بعده، فإذا تقدم عليه معمول فعمل فيه حينئذ ضعف، ضعف يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تقوية، وهذه اللام تسمى لام، لام التقوية. على كل، مخالف هو اسم الفاعل به، أي بهذا القول، قول الشاذ، للنقول الكثيرة المستفيضة المخالفة له، يعني عن السلف، فهي نقول كثيرة مستفيضة مخالفة لهذا القول الشاذ، ولذلك حكم بشذوذه، لأن معنى الشذوذ المخالفة. قالوا قد ذكرنا طرفا من ذلك في دلائل النبوة وفي كتاب الاستغاثة الكبير، الاستغاثة الكبير أراد به الرد على البكري، رد على البكري. ودلائل النبوة لعله لم يعني به كتابا بهذا الاسم، لا يحفظ ابن تيمية بهذا العنوان، لكن هو يذكر كثيرا ما يتعلق بدلائل النبوة لا سيما في الجواب الصحيح، وعرج على هذه المسألة. قال وكتب السيرة ودلائل النبوة والتفسير مشحونة بذلك. قال أبو العالية وغيره، أراد أن يأتي بأقوال السلف أو شيء منها. قال أبو العالية وغيره، كان اليهود إذا استنصروا بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين. ليس فيه تعرض لماذا؟ للسؤال بالذات ولا الإقسام بالذات. اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نغلب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم كفروا به حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآيات فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلما جاءهم ما عرف، يعني الذي عرفوه وهو النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة، يعلمونه ماذا؟ بصفاته ونعته، لكن حسدا أنكروا نبوته عليه الصلاة والسلام. إذن هذا النقل عن أبي العالية موافق للنقل عن غيرهم من السلف، وليس فيه تعرض لمسألة الإقسام ونحوها. وروى محمد بن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري عن رجال من قومه قالوا مما دعانا إلى الإسلام، يعني مما رغبنا في الإسلام مع رحمة الله وهداهم، ما كنا نسمع من رجال يهود، ما كنا نسمع من رجال يهود، وكنا أهل شرك أصحاب أوثان بدل، وكنا أهل شرك أصحاب بدل أصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم، وكانوا هم أي اليهود أهل كتاب عندهم علم ليس عندنا، وهو كذلك، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور معارك حروب، فإذا نلنا منهم أصبنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب الزمان، يعني توعدونهم، قالوا لنا يعني باب التوعد وعيد، قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم فلما بعث الله محمد. إذن هذا النقل، هذا صفة ماذا؟ الاستنصار، لم يكن ماذا فيه قسم البتة. قال يبعث الآن نبي قد تقارب زمان النبي يبعث الآن فنقتلكم معه قتل عادة. هذا المراد بالاستفتاح والاستنصار. كثيرا ما كنا نسمع ذلك منهم فلما بعث الله محمدا رسولا من عند الله أجبناه حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به فبادرناهم يعني سبقناهم بدر إلى الشيء أسرع وتبادر القوم تسارعوا فبادرناهم إليه فآمنا به وكفروا به ففينا وفيهم نزل هؤلاء الآيات التي في البقرة ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين. واضح المعنى؟ ولم يذكر ابن أبي حاتم وغيره ممن جمع كلام مفسر السلف إلا هذا، وهذا يكفي. وهذا لم يذكر فيه السؤال به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته عن أحد من السلف، وهذا كاف. بل ذكروا الإخبار به، الإخبار كسر الهمزة، بل ذكروا الإخبار به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال الله أن يبعثه، يعني أخبروا بماذا؟ بقرب زمان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دعوا الله تعالى اللهم ابعث، هذا وذاك، وليس فيه ماذا؟ إقسام البتة، ولا سؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم. مظاهر النص كما ذكر سابقا يدل على بطلانه، إذ لو كان من قبيل الإقسام لما علقوه على ماذا؟ على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فروى ابن أبي حاتم، أراد أن يأتي ببعض ما رواه ابن أبي حاتم في التفسير. فروى ابن أبي حاتم عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستظهرون، يستظهرون، ثم فسر هذا الاستظهار كيف يكون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم على المشركين، نحن أي اليهود نعين محمدا عليهم أي على المشركين، ليس فيه ماذا؟ إقسام ولا شيء. وهذا نقل عن من؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، نحن نعين محمدا عليهم وليس كذلك يكذبون، لم يكن كذلك ولذلك كفروا به. قال هنا يستظهرون من الظهر، والظهير هو المعين، ظهير هو المعين. وروى عن معمر، من؟ ابن أبي حاتم. وروى عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال كانوا يقولون إنه سيأتي نبي فلما جاءهم عرفوا كفروا به. إذن هذا إخبار عن ماذا؟ هذا مثال قبل ذكروا الإخبار به، هذا المراد بماذا؟ الإخبار به، سيبعث نبي، هذا خبر، أخبروا عن ماذا؟ عما وجدوا في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم صفته بأنه قرب زمانه وعلموا ذلك. قال فلما جاءهم عرفوا كفروا به، جاءهم وعرفوا، هكذا يحتاج الرجوع إلى الأصل. قال وكفروا به يعني وعرفوه، عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به. قال وروى بإسناده أي ابن أبي حاتم عن ابن إسحاق قال حدثنا محمد ابن أبي محمد قال أخبرني عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه يعني من صفته ونعته إلى آخره. فقال لهم معاذ ابن جبل وبشر ابن البراء ابن معرور وداود أخي سلمة، كما قال المحققون هو الصواب، أخي سلمة، ماذا قالوا؟ يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني تستنصرون، ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته، هذا معنى عرفوا. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه، كذبا، يعلمون ذلك، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكر لكم. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وروى بإسناده ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشرك العرب، يقولون، هذا صفة الاستنصار، يقولون اللهم ابعث، إذا ذكر شيء مجمل ثم قال يقولون أو يفعلون هذا يعتبر ماذا؟ مفسرا لما سبق، لأن قول ما كانت العرب تستنصر بمحمد هذا مجمل، هذا الاستدلال به فقط لا يكفي، بل لابد من ماذا؟ لابد من شيء يبينه، كما تقول أقم الصلاة، ما هي الصلاة؟ تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بيان، لابد أن تبين حقيقة الصلاة، يفعل ويفعل آخره. كذلك الاستنصار مجمل يحتاج إلى بيان، فهذه الروايات يقولون هذا بيان لصفة الاستنصار. قال يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ورأوا أنه من غيرهم من العرب كفروا به حسدا للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأما الحديث هذا الآن ثابت عن السلف وأتى ببعض النقول، هذا كاف، أورد عن أبي العالية وأورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، مستند عند بعضهم، يعني يقف مع بعض الأقوال أو الحديث الضعيفة. وأما الحديث الذي يروى عن عبد الملك ابن هارون ابن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يهود خيبرا تقاتل غطفان، غطفان هذا كذب، وإنما ماذا؟ كما سيأتي بنو قينقاع وقريظة والنظير. قال: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هزمت يهود، فعادت بهذا الدعاء. ما هو هذا؟ أراد به أن يفسر الاستنصار: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليه. لو صح هذا النقل لكان له مسند لكنه باطل. اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا آخر الزمان إلا نصرتنا عليه. فكانوا إذا دعوا بهذا الدعاء هزموا غطفانا، هزموا غطفانا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، أليس هذا مصادما للنص؟ مصادم أو لا؟ مصادم، لأن الاستنصار في النص معلق بماذا؟ بالبعثة، وهنا حصل قبل البعثة، فمخالف لي للنص مع مخالفتي لإجماع السلف فيما نقل سابقا. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا حديث يستدل به بعض الناس، وهذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، رواه الحاكم في المستدرك واعتذر بما اعتذر. قال ماذا؟ قال: رواه الحاكم في مستدركه، وقال: أدت الضرورة إلى إخراجه، يعني في التفسير أدت الضرورة، أي ضرورة؟ تخرج عن كذاب، هذا ليس الضرورة. ولذلك قال الذهبي معلقا عليه: لا ضرورة في ذلك، فعبد الملك متروك هالك، كذبه ابن معين وغيره. قالوا: هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه، وقال أي الحاكم: أدت الضرورة إلى إخراجه. وهذا مما أنكره عليه العلماء، أنكروا على الحاكم، فإن عبد الملك ابن هارون من أضعف الناس، وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب، كذاب، إذن باطل الحديث لا يصح. قال: وقد تقدم، ابن تيمية يقول: وقد تقدم ما ذكره يحيى ابن معين وغيره من الأئمة في حقه، صفحة 219 هذه النسخة مرة معنا، الحديث الذي رواه عن أبي بكر الصديق قال ماذا؟ قال: مثل الحديث الذي يروى عن عبد الملك ابن هارون ابن عنترة عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني أسألك بمحمد نبيك وبإبراهيم، إلى آخر النص. وهذا يدل على أن الرجل عنده شيء في ماذا؟ مسألة التوسل، روى هذا وروى ذاك. قال يحيى بن معين هو كذاب، وقال السعدي دجال كذاب يكفي، وقال أبو حاتم ابن حبان يضع الحديث، وقال النسائي متروك، وقال البخاري منكر الحديث، وقال أحمد بن حنبل ضعيف، وقال ابن عدي له أحاديث لا يتابعه عليه أحد، إلى آخر كلام رحمه الله. إذن هذا دليل على أن هذا الرجل كذاب. قال وقد روى عبد الملك هذا الحديث الآخر المناسب لهذا في استفتاح أهل الكتاب به كما سيأتي ذكره، هذا قاله في صفحة 221. قال وخالف فيه عامة ما نقله المفسرون، عامة ما نقل هذا إجماع اتفاق، وأهل السير وما دل عليه القرآن فهو مخالف، ولذلك يحكم عليه بالشذوذ. وهذا يدل على ما قاله العلماء فيه من أنه متروك، إما لتعمده الكذب وإما لسوء حفظه، وتبين أنه لا حجة لا في هذا ولا في ذاك. إذن قول هنا قال وقد تقدم ما ذكره يحيى بن معين وغيره من الأئمة في حقه. قلت قال ابن تيمية وهذا الحديث من جملتها، يعني مما وضعه. وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه عن أبي بكر كما تقدم في حفظ القرآن. قال ومما يبين ذلك أي كذبه، ذلك أي كذبه، أن قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا إنما نزلت باتفاق أهل التفسير والسير في اليهود المجاورين للمدينة، هو قال غطفان أولا كبني قينقاع وقريظة والنضير، وهم الذين كانوا يحالفون الأوس والخزرج، وهم الذين عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، ثم لما نقضوا العهد حاربهم، فحارب أولا بني قينقاع ثم النضير، وفيهم نزلت سورة الحشر ثم قريظة عام الخندق. فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ هذا مخالف لما نقل عن أهل السير، ولذلك يذكر ماذا؟ مخالف للتفسير لما نقل عن المفسر أو عامة المفسرين ولما ثبت عند أهل السير، وهو هذا النوع. قال ماذا؟ غطفان، ولم يكن التحالف مع غطفان. قال فكيف يقال نزلت في يهود خيبر وغطفان؟ فإن هذا من كذاب جاهل لم يحسن كيف يكذب، يعني الكذاب على نوعين، كذاب يحسن كيف يكذب ويستطيع حينئذ أن يمرر كذبه، وكذاب لا، منذ أن يتكلم تعرف ماذا أنه كذاب، وهذا منهم. ومما يبين ذلك أي كذبه أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان لما دعوا بهذا الدعاء، يعني انتصرت اليهود، وهذا مما لم ينقله أحد غير هذا الكذاب، ولو كان هذا مما وقع لكان مما تتوفر دواعي الصادقين على نقله، هذا من الأصول المعتمدة، لأن الشيء إذا وقع نقل، وإذا لم ينقله إلا ضعيف علمنا أنه ماذا؟ أنه إما كذاب وإما لسوء حفظه ونحو ذلك. ومما ينبغي أن يعلم، قال ابن تيمية ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ، يعني الحديث الذي أورده، لو كان مما يقتضي السؤال، لو صح، يعني أراد أن يتنزل الآن، لو صح حينئذ نقول هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا بمخالفته، لو صح لكان هذا شرع من قبلنا وجاء شرعنا به بمخالفته. إذن نقول ماذا؟ الأصل في شرعنا المنع، فإن استدل بفعل اليهود قل ماذا؟ تترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب إلى اليهود وتستدل بفعلهم، قل هذا باطل. يقول رحمه الله ومما ينبغي أن يعلم أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال به بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يدل على ذلك وكان ثابتا والإقسام به على الله تعالى، لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام، لو ثبت لا يعتمد عليه، لأنه أولا لم يثبت وليس في الآية ما يدل عليه، ولو ثبت، هذه مقدمة لماذا؟ للتنزل، ولو ثبت لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا، بل هو شرع من قبلنا، ومعلوم وتقرر معنا مرارا أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بمخالفته، إن خالفه حينئذ صار ماذا؟ ناسخ ومنسوخ، ناسخ ومنسوخ. إذن عرفنا هذا أن مثل هذا اللفظ لو كان مما يقتضي السؤال بلو كان يفهم منه ماذا؟ سؤال به بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الإقسام به، لم يكن مثل هذا مما يجوز أن يعتمد عليه في الأحكام، يعني لا يعتمد عليه، أولا لأنه لم يثبت، ثانيا الآية لا تدل عليه بل تدل على بطلانه، ثالثا لو ثبت وهذا محل التنزل لم يلزم أن يكون هذا شرعا لنا، فإن بعض الأفعال وبعض المسائل المتعلقة بشرع من قبلنا دل دليل الشرع من جهة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ، ومثل لهذا بمثالين مما نسخه شرعنا وهو شرع من قبلنا. أولا قال فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، وهذا معلوم أن السجود ماذا؟ كان تحية لا عبادة باتفاق السلف باتفاق المفسرين، بل العلماء لم يقل أحد أن هذا السجود سجود عبادة، وإنما هو سجود تحية يعني مثل السلام مصافحة، كان في السابق الكبير يسجد له على خلاف في كيفية السجود هل يضع جبهته على الأرض أو مجرد انحناء، في خلاف بين المفسرين، لكن هو شرع من قبلنا وصار منسوخا فيه في شرعنا، حينئذ لا يقع إلا عبادة. قال القرطبي في تفسيره وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة، بالإجماع ما ورد من سجود الملائكة لآدم عليه السلام فسجدوا أو لا سجدوا بأمر الله تعالى أشركوا، قل لا، هذا السجود اعتبر ماذا؟ سجود تحية بإجماع أهل العلم، ليس سجود عبادة. ثانيا ما نقل عن إخوة يوسف عليه السلام هذا السجود سجود تحية بالإجماع، لم يقل أحد من أهل العلم أنه ماذا؟ سجود عبادة، وإنما كان فيما سبق السجود تارة يقع ظاهرا وباطنا ويراد به ماذا؟ القرب والتعبد فيكون عبادة، وهذا لا يكون إلا لله تعالى، وتارة يقع ماذا؟ مجردا عن الخضوع والخشوع فحينئذ يكون ماذا؟ مجرد فعل، وهذا الذي يعبر عنه بكون تحية. إذن هل وافق الباطن أو لا؟ هنا المراد به، لأن كون عبادة لابد من اجتماع الظاهر والباطن، فإذا اجتمع الظاهر والباطن تقرب والخضوع والخشوع صار ماذا؟ صار عبادة، فإذا انتفى الباطن وأريد به تعظيم المخلوق على وجهه حينئذ يكون ماذا؟ يكون تحية. ولذلك نقل الإجماع القرطبي وغيره كذلك، وأجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان يريد به ماذا؟ على أي وجه كان، يعني يفسره بماذا؟ بوضع الجبهة على الأرض أو بالانحناء، هذا أو ذاك، الخلاف في كيفية السجود لا يخرج عن كون ماذا؟ أنه لم يكن عبادة، حتى لو كان يضع جبهته على الأرض كالسجود المعروف هذا لا يكون عبادة، ولذلك عمم يعني السجود من حيث هو، لو فسرته بهذا أو فسرته بهذا لم يكن عبادة وإنما هو تحية. أجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة. قال ابن كثير وخروا له سجدا، يعني عند تفسير هذه الآية سورة يوسف، قال أي سجد له أبواه وإخوته الباقون وكانوا 11 رجلا، سجد له أبواه وكذلك إخوته الباقون، إلى أن قال وقد كان هذا سائغا في شرائعهم، سائغا يعني جائزا في شرائعهم يعني في الشريعة من قبل، قال وقد كان هذا سائغا في شرائعهم إذا سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام، فحرم هذا في هذه الملة، صار ماذا؟ صار محرما، حينئذ لا يلبس مسألة ماذا؟ حديث معاذ إلى آخره، قل هذا صار منسوخا، لا يقال كيف عبادة وتتبعض، نقول نعم، كون صرف العبادة لغير الله تعالى هذا شرك في أي ملة، لكن كون هذا الشيء يتمحض للتعبد أو لا قد يقع فيه ماذا؟ اختلاف الشرائع، ومثل ماذا؟ سجود، هذا لا إشكال فيه، فالنظر في كون عباد لو كان متمحضا للعبادة في زمن يوسف في شريعة يوسف عليه السلام أو من لدن آدم عليه السلام كان متمحضا للعبادة ثم سجدت الملائكة أو سجد إخوة يوسف له جاء الاعتراض فيقال ماذا؟ الشرك محرم في جميع الملل، فكيف جاز هنا وحكمت هنا إلى آخره، قل هذا لا يريد أصلا، لماذا؟ لأنه لم يكن متمحضا، لو وقع على وجه التعبد لو سجدوا ليوسف على وجه العبادة لكانوا مشركين، لكنهم سجدوا له لا على وجه التعبد، ومحل النزاع ماذا؟ السجود الذي هو للتعبد. كونه متمحضا في شريعتنا لا يقع السجود إلا عبادة، كونه يجوز فيه الوجهان في شريعة من قبل هذا يتعلق بماذا؟ بأحكام العبادات، ولا مانع منه، بل دلت الأدلة على أن العبادات تختلف سواء كان في صفة الصلاة أو نحوها والصيام ونحوه، فلا يلبسن عليكم أحد في هذه المسألة. قال هنا كثير: فحرم هذا في هذه الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى. إذن صار مختصا، مختصا، فلا يجوز حينئذ السجود لغير الله تعالى. قال: هذا مضمون قول قتادة وغيره. وفي الحديث أن معاذا قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم، فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الوقت لم يكن منسوخا، يعني سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن متمحضا للعبادة. قال: فلما رجع سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: إني رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لكنه لم يقع، ولو علقوا على ماذا؟ ما حكم عليه بكونه شركا، لو جاز لجاز لي لأمر المرأة. قالوا في حديث آخر أن سلمان لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، وكان سلمان حديث عهد بالإسلام، فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تسجد لي يا سلمان، محمول على أنه لم يعلم بالنسخ إن صح الأثر، واسجد للحي الذي لا يموت. قال ابن كثير: والغرض أن هذا كان جائزا في شريعتهم، ولهذا خروا له سجدا. إذن كان ماذا؟ كان غير متمحض، أكذا تعبد، لم يكن السجود في زمن من سبق متمحضا للعبادة، بل تارة يقع على وجه العبادة وتارة لا يقع على وجه العبادة. مثل ماذا؟ مثل الغسل. الغسل تارة يقع على وجه التعبد ولا يكون معقول المعنى كما لو اغتسل من جنابة ونحوها، وتارة يقع لا على وجه التعبد كالتنظيف ونحو ذلك، تارة وتارة. مثله ما يتعلق بالسجود سابقا، فلا إشكال. قال القرطبي: واختلف الناس في آية البقرة سجود الملائكة لآدم، واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم، وكذلك ما يتعلق بإخوة يوسف خلاف واحد. واختلف الناس في كيفية سجود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة. تبي، هذه مهمة جدا في باب التوحيد. بعد اتفاقهم على أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة، لأن المنازع اليوم يستدل بحديث معاذ ونحوه، قل هذا السجود لم يكن عبادة ثم تمحض في شريعتنا فصار عبادة، فمحل النزاع حينئذ ماذا؟ الصورة منفكة، أنت تريد تقيس هذا على ذاك، على ما وقع لا على وجه العبادة هذا حكم له صورته، وما وقع على وجه العبادة لأنه لا يقع في شريعتنا إلا على وجه التعبد تريد تقيس هذا على ذاك، وهذا باطل لا شك فيه، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الباطل. قال: بعد اتفاقهم على أنه لم يكن سجود عبادة حتى سجود الملائكة لآدم عليه السلام. قال: فقال الجمهور في كيفية السجود لا في كون عبادة أو لا، اتفقوا على ذلك على أنه ليس على وجه التعبد. قال الجمهور: كان هذا أمرا للملائكة بوضع الجباه على الأرض. والله أعلم هل يقال ماذا الجباه بالنسبة للملائكة أو لا. قال: الأصل المنع، الأصل المنع، لكن لعله وقف على شيء ما. قال: كان هذا أمر للملائكة بوضع الجباه على الأرض كالسجود المعتاد في الصلاة، كالسجود المعتاد في الصلاة، لأنه الظاهر من السجود في العرف والشرع. وعلى هذا قيل: كان ذلك السجود تكريما لآدم وإظهارا لفضله وطاعة لله تعالى، وكان آدم كالقبلة لنا، مثل ما يقول ماذا؟ أنت تسجد جهة الكعبة، لابد أن تخص الكعبة، تسجد لذات الكعبة لله عز وجل، إذن تسجد إلى الكعبة لا للكعبة، لو سجدت للكعبة لكنت مرتدا، صح أو لا؟ نعم، لو سجدت للكعبة كما لو سجدت لصنم، وإنما إلى. ولذلك فرق بين أن يقال ماذا؟ كما في عبارة تيمية قال: سجد قدام صنم، أو أن تسجد إلى صنم، يعني لجهة الصنم، لأنه قد يكره فيتأول، يكون الصنم مثلا جهة القبلة فهو في ظاهره أنه سجد إلى سجد للصنم ولم يكن الأمر كذلك. ففرق بين أن تسجد للكعبة تسجد إلى الكعبة. قال: وعلى هذا قيل كان ذلك السجود تكريما لآدم وإظهارا لفضله وطاعة الله تعالى، وكان آدم كالقبلة لنا. ومعنى لآدم إلى آدم، سجود لآدم أي إلى آدم، فجعل آدم كالقبلة، هذا واضح لا إشكال فيه. كما يقال صلى للقبلة أي إلى القبلة. طبعا إذا قلت صلى للكعبة نتأول للمسلم، لا نقول ماذا مباشرة هذا كما سجد لصلاة بالله، لأن هذا اللفظ يحتمل، اللام تأتي بمعنى إلى، واستعمل الفقهاء كثيرا ماذا سجد للقبلة، سجد للقبلة، انتبه لهذا لا تقول إلا الله المستعان. قال: كما يقال صلى للقبلة أي إلى القبلة. وقال قوم، إذن هذا قول، وقال قوم لم يكن هذا السجود، لم يكن هذا السجود المعتاد، لم يكن هذا أي الذي وقع السجود المعتاد، خبر يكن، لم يكن هذا أي الذي وقع من آدم أو من إخوة يوسف، لم يكن ماذا هو، لم يكن السجود المعتاد اليوم الذي هو وضع الجبهة على الأرض، ولكنه مبقا أو مبقا على أصل اللغة. ما هو أصل اللغة؟ فهو من التذلل والانقياد، أي اخضعوا لآدم وأقروا له بالفضل. وعلى كل ما دام أنه جاء مجملا باعتبار الملائكة فالأصل نقول ماذا؟ الله أعلم بكيفية السجود، لابد من نقل. ما أثر عن إخوة يوسف قد يقال ماذا؟ العرف والشرع، لأن ندرك حقيقة إخوة يوسف، لم نراهم لكن نعلم أنه ماذا؟ أنه بشر، إنسان يفعل مثل فعل غيره، لكن الملائكة لا. فإذا أضيف السجود إلى الملائكة لن تفهم السجود إلا إذا فهمت حقيقة الملائكة. وإذا أضيف السجود إلى إخوة يوسف وأنت قد أدركت حقيقة إخوة يوسف حيث الإجمال، تستطيع أن تفسر ماذا؟ السجود. ولو قيل فيما يتعلق به سجود الملائكة الله أعلم به، لا ندخل إلا إذا جاء نص أو نقل عن السلف. قال: فسجدوا أي امتثلوا ما أمروا به. واختلف أيضا هل كان ذلك السجود خاصا بآدم عليه السلام فلا يجوز السجود لغيره من جميع العالم إلا لله تعالى، أم كان جائزا بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام لقوله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين. والذي عليه الأكثر أنه كان مباحا إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سجود التحية لا سجود التعبد. عرفنا النقل الإجماع والاتفاق حاصل على أن ذلك لم يكن على وجه التعبد، بقي ماذا؟ سجود التحية. قال: وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمل: نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد. فقال لهم: لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لله رب العالمين. وذكر قصة معاذ إلى آخر كلامه فيما ذكره. إذن الحاصل هنا أن إخوة يوسف لما سجدوا لم يكن على وجه التعبد، وإنما وقع على وجه ماذا؟ سجود التحية. هل هذا موجود في زماننا في شريعتنا؟ الجواب لا، وإنما هذا نقول ماذا؟ شرع من قبلنا. قال: فإن الله تعالى قد أخبر عن سجود إخوة يوسف وأبويه، يعني ليوسف عليه السلام، وكان السجود سجود التحية، وهذا شرع من قبلنا وليس شرعا لنا. وأخبر عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور. ظاهر النص ماذا؟ كلام تيمية هنا أن البناء على القبور كان شرعا من قبلنا، هذا ظاهره، لأنه يريد أن يبين ماذا؟ أن اليهود قد أقسموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أقسموا على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت كان شرع من قبلنا. مثل ماذا؟ مثل سجود إخوة يوسف وعرفنا ما فيه، ومثل ماذا؟ بناء من بنى على القبور. ولذلك قال: وأخبر أي الرب جل وعلا عن الذين غلبوا على أهل الكهف أنهم قالوا: لنتخذن عليهم مسجدا، ونحن قد نهينا عن بناء المساجد على القبور. ظاهره أن من قبلنا لم ينهوا عن بناء المساجد عن القبور، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. وأيد ذلك في الاقتضاء، قال من الاقتضاء الجزء الأول صفحة 90: وقال الله سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فكان الضالون بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك، بل النهي عام، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن من سبق من الأنبياء والمرسلين. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك في غير موطن، حتى في وقت مفارقته للدنيا بأبيه وأمه. وقال في جواب في الحلف بغير الله الصفحة 13، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس أن يتخذ القبور مساجد، يعني نهى أمته، وبين أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأنه هو صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخذ القبور مساجد. هذا ظاهر كذلك كهذا النص، أن شرع من قبلنا يجيز ويسوغ بناء المساجد على القبور. قال لئلا يعتقد أحد، قل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يعتقد أحد أن هذا مما يقتدى بهم فيه، هذا واضح بين صحيح. قال رحمه الله وبين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأنه هو صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخذ القبور مساجد لئلا يعتقد أحد أن هذا مما يقتدى بهم فيه، يعني شرع من قبلنا شرع لنا، فإن الله أخبر عنهم بذلك في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذه الآية مما يتمسك بها من يجيز هذا الأمر في هذا الزمان، لأن الله تعالى قال ما أنكروا، هكذا يحتجون. وهذه الآية من شبه القوم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليه مسجدا، وجه الدلالة أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ما هو مذكور في كتب التفسير، فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم، وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة، هكذا استدل بها من السدان. لكن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، لو ثبت باب التنزل الحديث متواترة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولعن اليهود والنصارى على ماذا؟ على كونهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد، وهذا يرد به على ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال ابن رجب رحمه الله فتح البالي الجزء الثالث صفحة 193 عند شرح الحديث، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء مساجد، هذا نص واضح بين لعنهم على هذا الفعل، فلم يكن من شريعتهم وإنما خالفوا شريعة نبيهم. قال ابن رجب وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، على ماذا دل هذا الحديث؟ لعن، يعني محرم أو لا محرم، إذا منهي عنه، بل من الكبائر، لعن لا يكون إلا في مقابل ماذا؟ كبيرة من الكبائر، فوسيلة إلى شيء. لعن الله اليهود لما؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، مساجد هذا عام، سواء كان بالسجود أو بالبناء أو غيره، إذا لا يكون شريعة من قبلنا، كيف يكون شريعة من قبلنا؟ يقول ابن رجب رحمه الله هذا الحديث دل عليه القرآن واستدل بهذه الآية، آية الكهف. قال وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم، غلبوا على أمرهم، واضح نص أن هذا إنما كان من جهة من له الغلبة، يعني أمراء ونحو ذلك. قال فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر، يقول هذا يشعر، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى. قال الذين غلبوا على أمرهم، إذن ماذا؟ لم يكن به باختيار ولم يكن به قول أهل العلم وأهل الفضل. قال وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى. ده كلام، إذن يخالف التمية في كون من شريعة من قبلنا جواز بناء المساجد على القبور، لأن ظاهر كلامه هو هذا، سواء أراده أو منعه في موضع آخر قد لم نقف عليه والله أعلم، لكن في هذا الموضع إذا كان ظاهره ما هو ظاهره، نقول الأصل ماذا؟ أصل المنع، فلا يجوز سواء كان في شريعة من قبلنا، وأما في شريعتنا فالنصوص متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولفظ الآية إنما فيه أنهم كانوا يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا كقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. والاستفتاح سل للطلب، طلب الفتح وهو النصر. إن تستفتحوا، مستفتحون أبو جهل، كقوله يعني كقوله في شأن الكفار ليس في شأن المؤمنين، في شأن الكفار. أي تستنصروا، أي تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم المؤمنين، فقد جاءكم ما سألتم. هكذا قال البغوي. قال ومنه الحديث الاستفتاح، ومنه الحديث المأثور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، يعني بالدعاء، كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بهم، أي بدعائهم، استنصر النبي بالدعاء، كما قال وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم بصلاتهم. هذا تفسير بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم، هذا لا إشكال فيه، هذا جائز. قال رحمه الله تعالى ابن تيمية في جامع المسائل الجزء الأول صفحة 70: ولا ريب أن الصالحين من عباد الله لهم سبب في الرزق والنصر. يعني هل ينتفع الإنسان بغيره من الصالحين؟ نعم ينتفع، يدعو له دون أن يطلبه، ليس بلازم أن يطلب، وإنما المؤمن يتذكر إخوانه المؤمنين فيدعو له، هذا يعلم أن عنده ماذا، عنده كربة، فيدعو الله تعالى له، وقد يجيبه الله تعالى إذا انتفع به أو لا انتفع به. قال ولا ريب أن الصالحين من عباد الله لهم سبب في الرزق والنصر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم. فسره ليس بذواتهم وإنما بماذا؟ بعمل صالح يقومون به. فسر هذا العمل الصالح بماذا؟ بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. قال ابن تيمية: فهذا ونحوه حق جاء به الكتاب والسنة، ينتفع المؤمن بأخيه المؤمن، لا إشكال فيه. وقال أيضا في نفس المصدر الجزء الثاني صفحة 45: وعندنا أصلان ثابتان، هذه فائدة جيدة، وعندنا أصلان ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع. الأول أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، هذا ألف فيه رسالة الفرقان، كما قال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون، يعني ما أولياؤه، إن هنا نافية، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مؤمن المتقي هو ولي الله تعالى، والإيمان يزيد وينقص، حينئذ الولاية تزيد وتنقص، لها أصل ولها كمال. هذا الأول، أن أولياء الله تعالى هم المؤمنون المتقون. والثاني الثابت بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. والثاني أن الله يجلب للناس المنافع ويدفع عنهم المضار بدعاء عباده المؤمنين وصلاتهم وعبادته. المؤمن إذا وجد حينئذ حلت ماذا؟ البركة. بركة بماذا؟ ليس بذاته، وإنما البركة بعمله الصالح، كما أن أهل الفساد إذا وجد جاء العذاب قد يعم، كذلك المؤمن بصلاته ودعائه ونحو ذلك ودعوته يرفع الله عز وجل به كثيرا من العذاب. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم وإخلاص. إذن هذا ثابت به الكتاب والسنة والإجماع. وقال في صفحة 62: وانتفاع الخلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحي والميت بدعاء المؤمنين واستغفاره. المؤمن الميت هل ينتفع بدعاء الصالحين؟ نعم ينتفع، كذلك الحي. إذن لا فرق بين ماذا؟ بين ميت وحي في كون ينتفع بدعاء المؤمن. قال: وانتفاع الخلق بدعاء المؤمنين وصلاتهم كانتفاع الحي والميت بدعاء المؤمنين واستغفارهم، ونزول الغيث بدعاء المؤمنين واستغفارهم، والناصر على الأعداء بدعاء المؤمنين واستغفارهم، أمثال ذلك مما اتفق عليه المؤمن. نقل ماذا؟ نقل الاتفاق. قال رحمه الله: وهذا ما هو؟ أي الاستفتاح الذي في الآية، استفتاح الذي فيه في الآية. قال: وهذا قد يكون، أراد أن يفسره بماذا؟ بما ذكره، قد يكون بأن يطلب من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، وورد هذا فيما ذكر من آثار: اللهم ابعث، هذا سؤال الله تعالى أن يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم فيتبعونه ويقاتلون المشركين وينتصرون عليهم. قد يكون بأن يطلب من الله تعالى أن ينصرهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان، بأن يعجل بعث ذلك النبي إليهم لينتصروا به عليهم، لا لأنهم أقسموا على الله وسألوا به. ولهذا قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلو لم ترد الآثار التي تدل على أن هذا معنى الآية لم يجز لأحد أن يحمل الآية على ذلك المعنى المتنازع فيه بلا دليل، ما دام أن فيه نزاع واللفظ جاء ماذا؟ جاء مجمل استفتاح. إذا نقف فنقول استفتح والله أعلم بكيفية الاستفتاح، فإذا عينه يعين بماذا؟ بدليل صحيح. وأما إذا عينه بدليل ضعيف فهو مردود عليه، مردود عليه. هذا الذي أراد أن يبينه. لو لم ترد الآثار في بيان صفة الاستفتاح وأنه لم يكن بالإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو لم ترد لما جاز أن يحمل على ماذا؟ على أنه بالإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن اللفظ مجمل والمجمل لابد من نقل، وهذا لفظ قرآني يحتاج إلى نقل عن السلف، لأنه أمر غيبي كيفية ذلك الله أعلم بها. فلو لم يرد من الآثار ما يبين أن هذا الاستفتاح لم يكن بالإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى والسؤال به، لا يجوز أن يحمل على هذا المعنى المتنازع فيه بلا دليل، لأنه لا دلالة فيها عليه، لا تدل عليه. لو جاء النص هكذا استفتحوا قل ما لا يدل، لا يدل، لأنه لا دلالة فيها أي في الآية عليه، أي على هذا المعنى الخاص. فكيف وقد جاءت الآثار بذلك بنفيه وبيان كيفية الاستفتاح؟ وأما ما تقدم ذكره عن اليهود عن في الحديث الضعيف المكذوب حديث عبد الملك بن هارون، وأما ما تقدم ذكره عن اليهود من أنهم كانوا ينصرونه فقد بينا أنه شاذ وليس هو من الآثار المعروفة في هذا الباب، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب، الله المستعان، هذا فيما علم ابن تيمية، فإن اليهود لم يعرف أنها غلبت العرب بل كانوا مغلوبين معهم، وكانوا أي اليهود يحالفون العرب، فيحالف كل فريق فريقا، فيحالف كل فريق من اليهود فريقا من العرب لم يكونوا مؤمنين من العرب، كما كانت قريظة حلفاء الأوس، قريظة يهود هذا فريقا، قال حلفاء الأوس هذا فريق الآخر من العرب، وكانت النظير حلفاء الخزرج. وأما كون اليهود كانوا ينتصرون على العرب فهذا لا يعرف، بل المعروف خلافه، والله تعالى قد أخبر بما يدل على ذلك، فقال تعالى: ضربت عليهم على اليهود الذلة أينما ثقفوا حيثما وجدوا، في أي مكان، هذا عموم، أينما ثقفوا، أين هذه للمكان، في أي مكان وجدوا فيه، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني من جهة الشرعية، إما بنصر من الله تعالى بأن يؤمنوا فيتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة الناس وهو ما يعطى من جزية نحوها، فلا عصمة لهم إلا بهذين الأمرين. قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاليهود من حيث ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس لم يكونوا بمجردهم، يعني دون إعانة الله تعالى لهم أو دون أن يعطوا الجزية، لم يكن بمجردهم ينتصرون لا على العرب ولا على غيرهم، وإنما كانوا يقاتلون مع حلفائهم قبل الإسلام. والذلة ضربت عليهم من حين بعث المسيح عليه السلام فكذبوه، يعني كذبوا من؟ كذبوا المسيح. قال هنا ابن كثير: قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون، لا يأمنون، يقتلون إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة، وحبل من الناس أي أمان منهم ولهم، كما في المهادن مهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين، ولو امرأة وكذا عبد على أحد قولي العلماء. قال ابن عباس: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس. وهكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع ابن أنس. وقوله: وباء بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونهم، وضربت عليهم أي ألزموها قدرا وشرعا. ولهذا قال ذلك بأنهم، يعني سبب ذلك، هذا تعليل ذلك لما ضربت عليهم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا، متصلا بذلة الآخرة. ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله. وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل، والغشيان لمعاصي الله، والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، والله المستعان. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا. تبعوك يعني أهل الإيمان على التوحيد، فوق الذين كفروا الذين لم يؤمنوا بعيسى إلى يوم القيامة. والفوقية تقتضي ماذا؟ أن ما دون يكون أذل، يكون ذليلا، يكون ذليلا. قال: فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال البغوي: ظاهرين قاهرين بالعزة والمنعة والحجة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ظاهرين هذا محل الشاهد، فأصبحوا ظاهرين يعني غالبين عالين، هكذا قال البغوي. وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكانوا قد قتلوا يحيى بن زكريا وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا، هذه علة أخرى. وقول بغير الحق يعني قتل الأنبياء قد يكون بالحق وقد يكون بغير حق، هذه صفة كاشفة لا يقع إلا بغير حق. قال: فإذا لم يكن الصحابة، قول ابن تيمية كخلاصة لما سمى، فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته، هذا لم يكن الصحابة يفعلون، لا عمر ولا غيره، لم يكونوا يقسمون بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسألون الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا لم يكن الصحابة كعمر بن الخطاب وغيره في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته، لما نص على عمر؟ للتوسل الوارد، نعم أحسنت، بعد موته. قال: في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد موته يقسمون بذاته، لم يكن يفعلون ذلك، بل إنما كانوا يتوسلون بطاعته أو بشفاعته، يعني بدعائه، شفاعته أي بدعائه. فإذا أطلق الصحابة أو بكلام تيمية الشفاعة فيما يتعلق بالصحابة فالمراد به الدعاء، فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى؟ انتقل إلى ماذا؟ ليس إلى مسألة التوسل البدعي، بل إلى التوسل الشركي، لأنهم يستدلون بهذه الآية، كل ما يجوزون به التوسل البدعي من نصوص أو آثار يجعلونه ماذا؟ دليلا إلى الترقي من التوسل البدعي لا إلى الشرك. فإذا جاء يستدل بجواز جواز سؤال الأنبياء أو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو طلب الاستغفار منه نحو ذلك، يستدلون بهذا الحديث، بهذه الآية، وكذلك بحديث الأعمى موجود في كتبهم. قال: فكيف يقال في دعاء المخلوقين الغائبين والموتى والسؤال من الأنبياء والملائكة وغيرهم؟ وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ويستطرد رحمه الله تعالى في بيان تحقيق التوحيد من جهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الآيات والحديث الدالة على ذلك، إلى أن يختم هذا الفصل ويأتي تتمته. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.